يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البغال هل تقاس على الخيل في أخذ العوض وجواز ذلك؟ لا، لا البغال ولا الحمير ما يؤخذ على المسابقة عليها عوض، لكن يجوز المسابقة عليها بدون عوض، ما يخالف. نعم.